يحول هذه الضمانات للأسرة أن يحتار الأبوان من يتقدم لابنتهما بهذه السمات والصفات التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. زوج أمين وله خلق ترضون دينه وأمانته، والدين هو جماع الخلق الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم القرآنية يعني على دين عظيم. الأمر الآخر من الضمانات التي تجعل هذه الأسرة متماسكة وأسرة نموذجية أن يكون الزوج خيرا لزوجه، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا كله نأخذه من إيه؟ توجيهات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله. من الضمانات أيضا أن تكون هناك القوامة، وهذه في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والقوامة دي مهمة في تمايز الأسرة يعني استطرادا لا بد أن نسمع باقي الإجابة. نعم. إن شاء الله. نعم. إلا أن بين أيدينا سؤالا فلنأخذه ثم نعم. نستتم الإجابة بإذن الله. السائل تفضل. تفضل السائل. انقطع الخط ولا إيه؟ يبدو أن الخط انقطع. نعود إلى ما قلنا. نعم. نعم. فالقوامة لابد أن تكون في كما ذكر القرآن الكريم بارزة وظاهرة في يد الرجل. وما معنى القوامة؟ قوامة أن يكون قائم بمسؤوليات هذه الأسرة. يعني هي إذن أفضلية. ليست أفضلية وإنما بمسؤوليات. نعم. ليست أفضلية وإنما كما يقولون ليست تشريف وإنما تكليف. تكليف. تكليف لهذا الرجل أن يقوم بأعباء الزوج، للزوج أن يقوم بأعباء الزوج. أن يقوم بأعبائها ماديا. نعم. وأن يقوم بأعبائها روحيا. يوجهها. نعم. إلى ما فيها خير. يبدو أن السؤال ورد مرة ثانية. نعم. نستمع إليك. نعم. السؤال بين عيوننا، تفضل السؤال. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية أولا لكم وتحية لل من المتحدث من فضلك؟ أحمد محمود محمد معاك. من أين؟ من أبو ظبي. أهلا وسهلا. أنا ودي أسأل سؤال. تفضل. الآن عندما تأتي مثلا عائلة فقيرة أو شاب فقير. نعم. وينوي الزواج. المشكلة ليست في الشاب. مشكلة في المجتمع او المشكلة في العائد المادي، ويجيب اولاد ويكونوا عالة على المجتمع، ينظرون للغير بنظرة طبعا نظرة انهم اقل من الناس اقل من كذا، وتبدأ يعني حالة اجتماعية فظيعة جدا ان الابناء يتشردوا ولو كان دينهم دين الاسلام، لان الاسلام ليس فيه عيب، ولكن العيب مرات يكون في المجتمع، العيب مرات يكون في الدنيا. وكأنك قطعت بأن الفقير سوف يظل فقيرا إلى الأبد. لا اسمح لي. نعم. يعني يتربوا في بيئة يعني للأسف ينظروا أن أنفسهم أقل من الناس. نعم. علي. نعم. طبعا نحن نعلم وأنتم مارستم القضاء 99% من القضايا هم فقراء. نعم. السرقة والسرقة هي يعني طبعا اللي تعتبرونها أنتم قضية، لأن الزنا هاي او اللواط او اي قضية اخرى هي عبارة عن شهوة. نعم. فهم كيف علي؟ ولكن السارق انتم تضعونه امام عينيكم ان قضية تستاهل، لان قضية المجتمع يكون صانع هذا السارق. نعم. فلو يريد تعالجوا الجذور، فانتم الان في هذا البرنامج صدقا تعالجون جذور، وارجو منكم الحرص، لان نواة المجتمع هي الاسرة. نعم. فانا لا ادري يعني هل نحط الشاب الفقير انه يتزوج؟ بارك الله فيك، هذا سؤال جيد وقد قدمت له تقدمة طيبة فجزاك الله خيرا. وبين أيدينا صاحب الفضيلة الشيخ سيد صاوي، كان يتحدث تقريبا في هذا الموضوع في الحديث الذي سقتموه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأرجو أن تلقي الضوء على هذا. بارك الله في الأخ السائل الكريم، ونجيب إن شاء الله في حديثنا عن ويقول ان هل تحثون الشاب الفقير على ان يتزوج، وايضا في المقابل هل تحثون اب الزوجة على ان يختاروا لابنتهم زوجا فقيرا؟ اقول وبالله التوفيق، القرآن الكريم يقول لنا وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كلمة وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني لا يخون، لا يقع هؤلاء الذين لا يجدون ما يقدرون به على الزواج وعلى الباء النفقات الزوجية، عليهم أن يستعففوا. فالإسلام وضع ضوابط نحن نتحدث عنها. ولم يكن الفقر في يوم من الأيام فاصلا أو سببا في أن يحجم الإنسان على أن يقدم على الزواج، أن يعني يحجم على الزواج أو يقدم على الزواج، لم يكن الفقر سبب في ذلك. فنحن في تراثنا العظيم نجد أن ابن سعيد ابن المسيب رضي الله عنه وأرضاه تزوجت من ابن أبي وداعة على درهمين، ونحن نقول هذا كان تقدم لها ابن أمير المؤمنين. نعم. فما هو الشيء الذي جعل سعيد ذلك العالم الجليل المفسر الفقيه المحدث، ما الذي جعله يتخير هذا الفقير الطالب الذي كان يستمع لعلمه ولدراسته؟ لو عرف فيه خلقه وعرف فيه دينه وعرف فيه انه يعرف القوامة جيدا ويعرف مكانة القوامة، فأعطاه ابنته. ومن النوادر على الدرهمين ديت لما تزوجها وقال له ازوجك، هي بعد ان توفيت زوجة ابن ابي وداعة وتغيب عن الدرس، قال كنت اقبر زوجتي، فقال له ازوجك ابنتي، وجاء وتم هذا الكلام. نحن نقول هذا، لا نقول هذا لتشجيع مثلا على ان نقدم على الفقر، لكن لابد ان يكون هناك مع الفقر دين وخلق. دين وخلق هذا يصون الأسرة. والله سبحانه وتعالى عندما يقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح منهم، الناكح الذي يريد الاعفاف اي الذي يريد الزواج، يريد الزواج يعف نفسه. وانا اضيف شيء اذا تفضلت. نعم. واذنت اضيف شيئا، اننا هنا في دولتنا. نعم. دولة الامارات العربية المتحدة الحمد لله تعالى يعني تنبه صاحب السمو رئيس الدولة الى هذا الامر، جزاهم الله خيرا. نعم. فانشأ صندوق الزواج. نعم. لمعاونة الشباب الذي يريد ان يتزوج. نعم. ومصروفات الزواج تبهضه وتوقفه. نعم. عن هذا بين ايدينا سؤال فلنستمع اليه. تفضل للاخ الثاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا ام سهل، بتكلم من المملكة العربية السعودية من الرياض. اهلا وسهلا، مرحبا. اسأل في سؤال. لعل ترفعي صوتك شوية من فضلك. طيب. نعم. عن حسن تفاعل الزوج. نعم. ان عند المرأة دائما انه ترضي الزوج تكسب رضاه وبذلك تكسب رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن المشكلة ان البعض من الازواج يمل من حسن تعامل المرأة، يمل انها جدا رضية وجدا يعني دائما تحب ترضيه ودائما تحب تسعده، فيحس بنوع من الملل ممكن يعني يتزوج اثنين وممكن يسكر البيت. المرأة في موقف زي كده ايش ممكن تسوي يعني؟ يعني ملخص السؤال ايه؟ حسن تفاعل الزوجة لزوجها. طيب. يحدث هذا مللا. نعم. من الزوج. نعم. يحدث ملل. نعم. هي تريحه وهو يمل. فلنسمع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغفار محمد عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطة صغيرة فقط يعني فيما يتعلق بقضية الفقر وغيره. أنا أرى أنه لا فقر أو لا يعني في هناك قلة حيلة. أيوة. لكن بالنسبة للإنسان يستطيع أي فقير أن ما دام قادرا على العمل أن يعمل. والفقر نسبي ايضا فلا يمكن ان يكون له حدود، لكن الفقر المدكع او الظروف التي لا تمكن الرجل من ان ينفق على زوجته او ان يقوم بشأنها فعليها ان يتمهل قليلا حتى يتمكن من القيام بواجبها وله ان يعمل. وكنا نحن فقراء وأغنانا الله من فضله، وكثير من الناس كانوا فقراء نسبيا بالنسبة لغيرهم، لكن شاء الله تبارك وتعالى ان يكرمهم. اما ما يتعلق بهذه الجزئية وهذا السؤال الاخر، نعم، فيما يتعلق بعملية طاعة المرأة الزائدة وحب هذه المرأة لزوجها واخلاصها له لا يقابل مثلا باخلاص، هذا يعني للأسف خطأ وخطأ كبير يقع فيه الازواج. ولذلك فللمرأة ما للرجل من حقوق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فاذا كان المفروض فيها ان تتزين له هو ايضا يتزين لها، وان كان المفروض فيها ان يعاشرها بالحسنى فالمفروض يعني فيها ان تعاشره بالحسنى ان يعاشرها ايضا بالحسنى وهكذا. واذا كان الزوج يخطئ احيانا فيتصور ان هذه ضعف او هذا ضعف منها وانه بامكانه ان يتصرف وان يتحكم فيها كما شاء ولا يعطيها حقها، فقد يعني خرج على الطريق القويم وعلى الاسلوب الصحيح في التعامل مع الزوجات. نعم. ان كان يتزوج للظروف او لضرورة فلا بأس، لكن ان كان لمجرد ان يغرها، اولا هو يجب عليها ان تكون ذكية وان تحاول ان تسترضيه وان تقنعه بحيث لا ينظر الى غيرها. يعني اذا يا فضيلة الدكتور اذا حدث هذا فالعيب من الزوج، وهذا نوع من الانحراف. العيب من الزوج احيانا، وقد يكون العيب من الزوجة ايضا حين لا يكون يعني هذا الوفاء على الاسلوب الصحيح. نعم. او هذا الاخلاص على الطريقة الصحيحة، وبين يعني هي ترى انها تطيعه وتعطيه حقه، لكن في نفس الوقت قد يكون هناك تقصير في شيء ما. نعم. فلتسأل ولتعرف ولتكمل هذا النقص الذي يعني قد يكون موجودا عندها. اما ان صنعت هذا والزوج كان غير مخلص لها ولا يعطيها حقها كما تعطيه فلا شك انه مخطئ وهو آثم ويعاقب على ذلك. بارك الله فيكم. بين ايدينا سؤال اخر، تفضل السائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ولا انا زوجة وام لطفلين. نعم. بسأل يعني زوجي بيسكر الباب بعد المفتاح وياخذ معه المفتاح. نعم. وبيجوا ناس زيارتنا فنحن بنروح لهم عادي وبنزورهم كده. نعم. لكن لما يجونا طبعا الباب يكون مقفول كده. نعم. ما بقدر افتح لهم، فهل هذا من حقه؟ ولما الحيت عليه شديد في انه يحط المفتاح. يعني احنا نستطيع ان ناخذ، بارك الله فيك، نستطيع ان ناخذ من هذا سؤالا عاما، مدى حق الزوج، فضيلة الاستاذ الشيخ سيد صوي، مدى حق الزوج في المحافظة على زوجته؟ هل يصل هذا الحق الى الاغلاق عليها واخذ المفتاح بحيث لو حدث شيء في البيت، قد يحدث حريق، نعم، قد يحدث اي حادث معين، نعم، هل هذا من حق الزوج؟ هو الأخت الكريمة السائلة، ونقول للجميع للزوج أن يحافظ على زوجته في إطار الإسلام. فنحن لم نأخذ الزوجة لنغلق عليها أو لنجعلها تسجن في بيت دون أن تتحرك يمنة أو يسرة أو تخرج لأمر من الأمور. احنا تخيرنا وخلنا من الضمانات ان تكون الزوجة على صفات وسمات، هذه السمات والصفات تؤهلها ان تكون بعد ذلك متصرفة تصرف سليم دون قيود او حدود. ما هذه السمات؟ ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، فالصالحات القرآن قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله، بحافظة للغيب. زوجة صالحة سمتها ايه؟ اذا نظر اليها زوجها صرفها، واذا اقسم عليها ابرتها، واذا امرها اطاعتها، واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، حفظته في نفسها وماله. اما كوني اقيدها بمفتاح وارفع عنها الهاتف مثلا وجعله سجنا. نعم. هذا ليس هذا هذا لم يقل به الاسلام اطلاقا. لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال للزوجية الراقية. زوجية بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاشر الزوجات على مستوى راقي. نعم. يعني يقول لعائشة يا عائشة والله إني لا أعلم إن كنت عني غاضبة وإن كنت علي راضية. إن كنت عني غاضبة تقولين ورب إبراهيم. يعرف ميول الزوجين ميول الزوجة. نعم. وإن كنت عني غاضبة تقولين ورب محمد. صلى الله عليه وسلم. له لأن الزوجة التي تبادله ودا بود وحبا بحب ووفاء بوفاء ومعرفة للقدر بمعرفة تقول له أجل والله يا رسول الله في الغضب ما أهجر إلا اسمك. نعم. الزوجين على هذا المستوى. نعم. سائلة بين أيدينا ولها سؤال آخر تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السؤال الآخر عندي جارة. نعم. وهي إنسانة طيبة جدا وكل الناس بيشهدوا لها بالطيبة وعاشرها قبلي يعني وناس يعرفوا زوجي وقالوا إنها إنسانة كويسة. وحتى لما اختار السكن قال انا اخترت من اجل هذه الجارة. واليوم يقول لي لو فتحت لها الباب يعني اذا خلت لك المفتاح فتحت الباب وجاتك الانسانة دي وفتحت لها الباب انت طالق. ولما اسألوا عن السبب يقول لي بس انا عايز كده. والله على كل حال انا ارى ان هذا السؤال اندمج في السؤال الاول. نعم. نعم. واندمج والاجابة في عن السؤال الاول شاملة السؤالين. اذا مولانا فضيلة السيد. نعم. نعود الى ما كنا الضمانات الاسرة والبقاء الاسرة. قلنا القوامة. نعم. رجال قوامون على النساء. واريد ان اقول ليست القوامة كما قلنا اكرر هذا ليست القوامة تشريف وانما هي تكليف. تكليف بمسؤوليات. هذه المسؤوليات لا تجعل الزوج ديكتاتور. نعم. في البيت. ولا تجعله ايضا يسلط الارهاب يجعل الارهاب يسود البيت. فيقول للزوجة مثلا ان فتحت الباب فانت كذا طالق. لا ليس هذا. وانما الاسلام يبين لنا ان القوامة قوامة رعاية وقوامة توجيه وقوامة مسؤوليات. سيسأل عنها الرجل الزوج سيسأل عن زوجته ماذا عمل معها. نعم. المعاملة الطيبة. لما تسأل ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول الرسول القمة ده القمة الذي له اثر في البشرية جمعاء. نعم. تقول لهم كيف حال الرسول صلى الله عليه وسلم معك. تقول كما يعاشر الرجل العادي زوجته. يعني يعاملها معاملة كان يكون في مهنة اهله في مهنة يساعدها. نعم. فإذا ما أذن المؤذن للصلاة لبس ثوبه وخرج كأنه لا يعرف منا أحد. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هو في البيت زوج كريم فاضل قمة في المعاملة. ثبت عنه أنه كان يقم بيته ويحفف نعله ويحلب شاته. نعم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن نقول هذا للأزواج من الرجال ليعرف كل واحد قدره قدر هذه القوامة. القوامة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول اتقوا الله في النساء اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم يقول لكم عليهن حق ولهن عليكم حق. لكم عليهن ألا يدخلن أحدا في بيوتكن في تكرهونه في غيبتكن. ولهن عليكم حق أن تعاشروهن بالمعروف. معاشرة بالمعروف دي قمة دي لا توجد إلا في هذه الصورة الراقية التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام في إطار الإسلام. معاشرة بالمعروف والقرآن يبين هذا. فعاشروهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. حتى المفارقة بمعروف. وفي وبعد المفارقة يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. سبحان الله. بضمانات راقية. بين ايدينا سؤال تفضل السائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال. تتحدثين من اين؟ من العين. اهلا وسهلا تفضلي. السؤال يقول ما رأي الشرع في اب كلما تقدم رجل على خلق وملتزم لابنته يرفضه بحجة ان عائلته غير مناسبة او احد افراد عائلته اخلاقه سيئة رغم ان هذا الشاب اخلاقه يعني ملتزم وعلى خلق والبنت تقريبا على مشارف الثلاثين ولم تتزوج بعد والعمر يمضي بها وخاصة ان الفتاة عاملة وموظفة فهل يحق للفتاة ان توافق على هذا الشاب خاصة انها بالغة وراشدة ثم لديه صار اخر؟ بارك الله فيك. لديه صار اخر ان سمحت. تفضلي. هل يجب على الرجل ان يكون كفءا من الناحية المالية خاصة اذا كان رجل فقير ولكنه راغب في الزواج؟ نعم. وسؤال اخير ان سمحت. لا طيب حتى لا ننسى الأسئلة بس ناخذ الأول فضيلة الدكتور عبد الغفار محمد عزيز. السؤال الأول بالطبع يتضمن شقين فتفضل فضيلتك الإجابة عليهما. الرجل الذي يمنع ابنته من الزواج إما أن يكون حريصا على مصلحة ابنته وغالبا ما يكون هذا لأنه أعرف بمصلحتها أكثر من غيره وهذا هو الأصل ولا وهذا هو الأصل ولا شك ولذلك يعني طولب المسلمون بأن لا يتم الزواج إلا بالولي يعني برضا الولي وإما أن يكون هناك يعني أمور قد تكون هناك حالات شاذة فهناك بعض الآباء قد يعضل بناته فيمنعهن من الزواج نظرا لظروف ما معنى العضل يا مولانا؟ العضل المنع من الزواج ورفض الأب تزويج بناته ممن يعني يصلحن للزواج بغير مبرر شرعي بغير مبرر شرعي نعم وطبعا نهى الإسلام أو الشرع عن ذلك تماما في هذه الحالة قد يكون هو مثلا يستغل هي تقول إنها موظفة وانها يعني تستطيع ان تنفق على نفسها وان لها دخل او الاخر ونحن لا نعرف ظروف طبعا الاسرة نعم. فقد يكون هناك منع بسبب انه في حاجة الى استغلال هذا الدخل مثلا فيبقي عليها ولا يفكر في مصلحتها وان تأكد لديها ذلك فعليها ان تحاول ان تتصل باقربائها الاخرين ليحاولوا اقناع الوالد من ان يتنازل عن هذا المنع خاصة وهي تقول انها قد وصلت او اقتربت من سن الثلاثين واذا تأكد ان منع الرجل ابنته من الزواج انما هو لسبب من الاسباب هذه فمن حقها ان ترفع ذلك الى الوالي ومن حق الوالي ان يزوجها وان يكون وليا عنها يعني هذا هو الاصل في هذه هذا الشق الاخير تناول الجزء الثاني تقريبا من السؤال لأن الجزء الثاني هي تقول فيه هل إذا ظل أبوها رافضا وعاضلا إياها هل من حقها أن تتزوج هي؟ لا تتزوج هي وحدها بدون ولي هذا لا يجوز بارك الله ولا يصح نعم. لكن عليها أن تتصل يعني هناك من ينوب منار الوالد وهو الوالي أساسا أو القاضي نعم في مثل حالاتنا هذه نعم وكما قلت يمكن ان كان هناك اخ او هناك عم او هناك يعني مثل هؤلاء من الاقارب يمكنهم ان يتفاهموا مع الاب نعم فيتنازل عن تصميمه على عدم زواجها واذا لم يتم ذلك وكان الاب متحكما ومتشددا فلا ان ترفع امرها الى القاضي وفي هذه الحالة ان تبين للقاضي ان الوالد يمنع زواجها لسبب فعلا او يعني لسبب يعني مشروع ففي هذه الحالة يعني له ان يزوجها وهذا هو الاصل يعني في في يعني في اذا وجد اباها محقا ايده لا اذا وجد الاب محقا ايده واذا فالوالي له ان يزوجها هو وان يكون وليا عنها بارك الله فيكم السؤال الثاني فضيلة الشيخ سيد صاوي نعم. هل في الكفاءة نحن نعلم أن الكفاءة مشترطة في بعض المذاهب على الأقل نعم. فهل من هذه الكفاءة الغنى والفقر؟ نحن قد تكون الكفاءة مشروطة في الغنى والفقر قد تكون يعني نعم. بعض الأئمة يقولون ذلك حتى في اذا كان الصمع يعني بيترتب على الغنى بعض الفوارق معينة لكن لنا في الاعم الاغلب نجد ان افضل ما يقاس به الإنسان دينه وخلقه في الأعم الأغلب. أفضل ما يقاس به الإنسان دينه وخلقه. أنا أذكر حتى رقية يعني دائما الواحد يذكرها. سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه الحبشي وصهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى أهل بيت من اليمن يطلبان ابنتهما. فقدم بلال نفسه وهو حبشي بدأ حياتهما هذا عبد. فلما ذهب بلال وصهيب يقدم بلال نفسه لرب الأسرة لولي. قبل ما نسمع القصة الطريفة دي نأخذ السؤال اللي بين أيدينا. إذا أذنت لنا صدر الداعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بسألك سؤال بخصوص زوج طلق زوجته. نعم. مع العلم أن طلقها طلقة رجعية أو الأول مرة. نعم. وهي الحين حامل في حال غضب طلقها طلقتين. نعم. فهل يجوز أن يردها أو لا؟ طلقها طلقتين إزاي يعني؟ أيوة يعني قالها طالق لا حلل ولا حرم. يعني طلقها بكلمتين في مجلس واحد. أيوة يعني وهي حامل في حال غضب. أيوة فهل يجوز أن يرجعها أم لا؟ نعم. فضيلتك السيد معلش السؤال ده يعني نعم. هو لو قلنا طلق في مجلس تحته طلقة واحدة طلقة واحدة تعتبر على رأي المؤثر على رأي المؤثر وفي لا طالق لأن الثانية دي تأكيد للإيه للأولى عظيم. أو هذا في حالة الحمل إذا وضعت حملها إذا انقضت العدة بتاعتها لا يحل له أن يراجع إلا بعقد ومهر الجديدين. فإذا أراد أن يراجعها وهي حامل لا حرج في ذلك. دي على فضل دي الطلقة الثانية. نعم. هذه هي الطلقة الثانية. نعم. موضوع نعود موضوع اللي لما ذهب بلال وصهيب احنا نتكلم عن حكاية الكفاءة الفقه. نعم. فقال بلال لوالد العروسين أنا بلال بن رباح وهذا أخي صهيب الرومي كنا عبيدا فحررنا الله بالإسلام ما شاء الله وكنا فقراء فأغنانا الله بالإسلام وكنا ضعفاء فقوانا الله بالإسلام وكنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإن تزوجون فالحمد لله وإن تردون فلا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. كان والد العروسين على مستوى الوعي ما شاء الله والإيمان يملأ قلبه فرد على بلال وقال بل نزوجكما والحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. بقي بقى ايه صهيب بجوار منه فقال لبلال اما وجدت غير هذه المقدمة فقراء ضعفاء اذلة عبيد كان من الممكن ان تقول نحن من السابقين في الاسلام اللي ذقنا من في الاسلام ما ذقنا. فقال له بلال اسكت فإنما زوجنا الله بالصدق. ما شاء الله صدق. نعم. فالصدق ده غنى. نعم. وليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. نعم. ناخذ سؤال بين أيدينا تفضل السائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدة الشيخ. أهلا أنا سيدة من الدار البيضاء. درست الحديث من الدار البيضاء المملكة المغربية. تتحدثين من الدار البيضاء؟ نعم سيدي. نعم أهلا وسهلا. شكرا سيدي بارك الله فيكم. تفضلي. تربيت في كنف زوج أمي بعد وفاة أبي. نعم. زوج أمي الذي كنت أظن أنه أبي حقيقي. نعم. وكنت أناديه بأبي. نعم. أناديه ومسجلة باسمه في الحالة المدنية. نعم. قرأت في بعض الكتب أن من ينتسب إلى غير أبيه فالجنة حرام عليه. نعم. سؤالي هل أنا مذنبة في هذا؟ وإذا كنت مذنبة فكيف أكفر عن هذا؟ بارك الله فيك. نعم. أطال الله عمركم. الله يحفظكم. فضيلة الدكتور عبد الغفار محمد عزيز إذا تفضلت بالإجابة على هذا السؤال. هي هذه حالة من حالات التبني. نعم. والتبني حرام في الإسلام فلا يصح أن ينسب إنسان إلى غير أبيه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أولا بالنسبة لهذه الحالة فلا دخل للفتاة في هذا على الإطلاق. لأنها لم تكتب نفسها بنفسها وإنما نسب الرجل زوج أمها نسبها إليه من غير أن تعرف. ولكن بعد علمها. ومع ذلك فإذا كانت قد عرفت فعليها أيضا أن تعود إلى يعني إن كانت تعرف والدها الأصلي فلا بد من أن تنتسب إليه. هذا أمر بسيط وميسور وسهل. ويبدو أنها قد كبرت وأصبحت بالغة ورشيدة ويمكنها أن تنتسب إلى أهلها لأنه في هذه الحالة هي يعني ربيبته فقط. نعم. وليست ابنته على الأرض. نعم. فهي لا يصح لها أن ترثه وإن كان له أولاد فيعني ليسوا يعني من المحارم بالنسبة لها. صديق الدكتور بغير مقاطعة. أيوة. افترض أن أمها وأهل أمها أو أهل زوج أمها يرفضون ويأبون عليها أن تصلح الوضع. لا ليس من حقهم هذا وهي تستطيع أن تصنع ذلك لأنه هناك محاكم شرعية في كل بلاد المسلمين. نعم. بل حتى وغير بلاد المسلمين يمكن أن تشكو وأن يعني تبلغ عن هذه الحالة ويمكن تصحيح الوضع. نعم. ومعروف حتى تغيير الأسماء أمر سهل جدا يعني بشهادات صحية وطبية وغير ذلك لكن بشرط أن تثبت ذلك. نعم. فإذا تمسك الأهل اللي هو الأم وزوج الام والاخوه اللي هم يعني اخواتها على غير الاصل من زوجها من زوج امها اذا تمسكوا بذلك ومنعت من ان تغير هذا الاسم ولم يكن عندها شهود فهي معذوره في ذلك لكن لتعرف انها غريبه فلا بد ان تحرص. وطبعا انا لما بقول ان من حق اولاد الرجل ان يتزوجوها الذكور لأولاد الرجل من غير أمها كان قد تزوج امرأة سابقة فالمهم لابد من تصحيح الوضع لأن العلماء اتفقوا على ضرورة نسبة المتبنى إلى أبيه الأصلي. ادعوهم لأبائهم النص صريح وواضح ادعوهم لأبائهم هو أخطف عند الله فإن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم يعني ما في بأس نية كنت تعيش أيضا يعني في كنف هذه الأسرة تحت ولايتها أو رعايتها على أساس أنها ليس لها أهل لكن لتحاول قدر الطاقة يعني ألا تختلط بهم الاختلاط الذي قد يؤدي إلى كثير من المشكلات. بارك الله. ويبدو أن مشكلتها يمكن أن تحل ببساطة أكثر يعني بعدها عن هذه الأسرة. نعم. حتى ولو بقيت باسم والدها الذي تبناها حين تتزوج وتعيش وحدها في بيت بعيدا عن أبيها الذي تبناها وعن أمها التي تبنتها والله أعلم. طيب هو بارك الله فيكم هي سائلة معنا السائلة. طيب على كل حال نسمع سؤالا آخر بين أيدينا. ألو. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. عندي سؤال. نعم. هل لولي امرأة البنت سلطة على أن يزوجها شخصا لا تحبه؟ نعم. وهل لها أن تعارض على هذا الزواج؟ نعم. وما المقصود في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا فقد كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خداش نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ سيد الصالح. السؤال الأخت الكريمة جزاها الله خيرا تقول هل لولي الأمر للأب مثلا ولي الأمر أن يزوج ابنته بغير إذنها وأن يجبرها على ذلك؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح بكر حتى تستأذن وإذنها سكوتها ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم التي تزوجت أو توفي عنها زوجها أو طلقت هذه الأيم التي لا زوج لها طلقت أو مات عنها زوجها حتى تستأمر. ولماذا تستأمر؟ لأنها لها رأي يعني وأصبحت مدربة على الرجال يعني. لا تخجل ولا تستحي. وهذا حدث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن أبا الجهم ومعاوية خطباني لفاطمة بنت قيس فاختار يعني أما أبو الجهم فضراب لا يضع العصا عن كاهله وأما معاوية فصعلوك الأمال لا فاختارت هي اللي اختارت بعد ذلك. المهم فاختيار الزوجة الأيم تختار وتطلب أما البنت البكر فيكون إذنها سكوتها وليس لوليها أن يجبرها في على ذلك إلا إذا كان يعلم أن في هذا الإجبار مصلحة لها وهي ربما تكون بعيدة عن هذا، ربما تكون غير واعية. أظن هنا حدث أن خنساء بنت خزام نعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إليه أن أباها زوجها ابن عمي من أبي خسيفته، قالت إن أبي أراد أن يزوجني من ابن عمي ليرفع بي خسيفته. أيوة. فقال لا أجيز ما أجد، وقالت لكنني غير راضية وراغبة عن ذلك يا رسول الله. فقال اذهبي لا تتزوجي. فقالت له خيرها إبطال بين إبطال وإبطال وإجازتي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي لا تجيزي ما رغب أبوك. فقالت له يا رسول الله لقد رغبت فيما رغب فيه أبي، معنى كده نعم، لكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء عليهن من إجبار في الزواج أو من سبيل. هذا حديث في هذا الموضوع. نحن نقول هذا ليعلم الآباء الأفاضل الكرام أن عليهم أن يكونوا مقدرين لأوامر الشرع، وأيضا يقيموا الدين في نفوسهم. إذا أقاموا الدين في نفوسهم لا تكون هناك مشاكل، كمثلا عضل الأب لابنته، كإجبار الأب ابنته على أن تتزوج ما لا ترضى منه مثلا، وقد لا يستمر هذا وقد لا يستمر هذا أبوها أن يستمر أجل. كل هذه الأشياء لابد يعني بالدين، لو قسناها بالدين سنستريح ونريح ونكون الأسرة التي نقول عنها أنها الأسرة المتماسكة والتي هي موضوع حديثنا فيها. بارك الله فيكم. بين أيدينا سؤال، تفضل السائل. السلام عليكم شيخ حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. الله يسلمكم يا أخي، طول الله عمركم. أهلا وسهلا. بعد عمرك عندي سؤال لو تكرمتم يا شيخ. من أين تتحدث؟ من العين والله. أهلا وسهلا. يا مرحبا طبعا. أنت في العين والقلب. الله يسلمك طبعا. تفضل. وأنت في ظهرك طال عمرك. نعم. بعد عمرك بالنسبة لأن أنا إنسان بوسوس يعني، أو وسوس بيني وبين نفسي مرات كثيرة يعني، جالس أسوق سيارة لوحدي. نعم. يعني إنسان هل يجوز إذا أكتب اسم زوجته على لسانه يعني ويجيب كلمة الطلاق على لسانه وهو لا يقصد هذا الشيء، لكن وساوس الشيطان من كثر ما أن يقرأ بالكتب هذه الكتب يعني اللي نعم. ما يأثر على مخه وشر يعني بس. نعم. وهذا سؤال جزاكم الله ألف خير يعني. بارك الله فيك. بارك الله فيك. والله إحنا برضو فضيلة الشيخ السيد الصالح تجرب على هذا السؤال. بارك الله فيك يا أخي الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياك من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نحن في مثل هذه الأمور نستعين على الوسواس بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هل هذه الوسواس لها نتيجة؟ لا ليس لها نتيجة. ليس لها نتيجة. هذا هو المهم. ليس لها نتيجة لأن إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. يعني إذا لا يحصل. لا يحدث به طلاق إطلاقا. بارك الله فيك. إنما الأعمال بالنيات، ولا يكون الطلاق إلا بنية وبعزم. نعم. العزم في أي، حتى لو دخلت في الصلاة وأنا غير ناوي أصلي، هذه الصلاة لا تقبل. لا تقبل. هذه الصلاة لا تقبل. لو دخلت في الصيام وأنا غير أقول أنا مش ناوي الصيام بس لا يقبل هذا الصيام. نعم. فلا بد من نية. نعم. ولا بد من عزم في مثل هذا الأمر. فالوسواس ده هذا يطرد بإيه؟ نعم. بكثير من ذكر الله سبحانه وتعالى، بالاستعاذة من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكر الله سبحانه وتعالى. وبعدين وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فاستعذ بالله، الاستعاذة ديت هذا ما علمنا إياه القرآن الكريم وحثنا عليه الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نتفادى ونتلافى وسوسة الشيطان في أمورنا حتى البيتية. بارك الله فيك. فضيلة الدكتور عبد الغفار محمد عزيز، نرى كثيرا من حالات الزواج يتقدم زوج إلى امرأة وأحدهما لا يتناسب البتة مع الثاني في ناحية التعليم. هل يعتبر التعليم والثقافة شيئا من الكفاءة أم لا يقصد بهذا؟ وفيما يتعلق بالكفاءة وقد كنت أود أن أعلق على هذه. لحظة لحظة معلش فضيلة الدكتور، لأن يبدو أن بيننا سائلا ومستعجلا. تفضل السائل الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أخي. أهلا وسهلا. سؤال. نعم. إنسان متزوج في العقد فقط. نعم. ولم يدخل. نعم. وهو يعمل هنا وزوجته في البلد. نعم. في دولة أخرى يعني. في دولة أخرى. نعم. وهي تعمل مدرسة. نعم. فهل يحق له أن يمنعها من التدريس؟ بارك الله فيك. جزاكم الله خير. فضيلة الدكتور عبد الغفار، إذا تكرمت بإجابة هذا السؤال قبل سؤالنا. السؤال الأول ماشي، لأنه هو كان الحقيقة في حاجة قبل ذلك فيما يتعلق بقضية الكفاءة. نعم. والكفاءة بين الزوجين والفقر والغنى وغير ذلك. وكما قلت هو هناك كثيرين طبعا من الأئمة يرون ضرورة أن يكون هناك كفاءة حتى لا تحدث مشكلات، لأن أساس الزواج أن تكون علاقة مستمرة، ولأن هناك ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة، ولا يجب أن ينفك عرى هذا أو هذه العلاقة إلا لضرورات يعني تحتمها الظروف أو عدم التوافق. ولذلك كان هناك يعني حالات المراجعة وغير ذلك ليعطي الإسلام الفرصة للرجل أن يراجع نفسه وللمرأة أن تراجع نفسها وهكذا. فعملية التوافق أو عملية الكفاءة ليرى البعض أنها ضرورة على أساس أنه لا تحدث مشكلات فيما بعد. والكفاءة إما أن تكون كفاءة أسر، لأنه يعني فيما يتعلق بالفقر والغنى قد أكون أنا من عائلة أو أسرة طيبة وجيدة، لكن في نفس الوقت أنا فقير والأسر بعضها فقير وبعضها غني، لكن هنا تكون الكفاءة رغم الفقر ورغم الغنى، يعني قد تكون المرأة غنية والرجل فقير أو العكس، ومع ذلك يعني يمكن أن يتم الزواج بينهما لأن الأسرتين متكافئتين، والفقير يعني قد يغنيه الله من فضله، والغني ربما يعني شاء الله تبارك وتعالى يعني أن يفتقر أو أن يكون مثل هذا الفقير في تلك الأيام نداولها بين الناس. عملية التعليم هي أيضا في بعض البيئات والأحوال قد تكون ضرورية أيضا، لأنه قد تحدث منغصات، وأنا بقول البيئة لها دخل ودور، والإسلام يراعي برضو البيئة والظروف الاجتماعية التي يعيش فيها الناس. فقد تكون هناك بعض البيئات ترى أنه لا يصح أن يتزوج مؤهل متوسط أو غير مؤهل على الإطلاق بامرأة جامعية، قد تحدث بينهما المشاكل، ومعنى هذا أنه لا تكافؤ بينهما في هذه الحالة. وأنا قلت أنه ممكن أن تعرف هذه وحسب الظروف وحسب العادات والتقاليد التي يعيشها الناس، لكن إن تم هذا الزواج يعني بين المتعلمة وغير المتعلم أو العكس، وكان هناك إمكانية دوام العشرة، فلا بأس على الإطلاق. ولذلك نقول إن الكفاءة تختلف باختلاف البيئات كما قلت، وباختلاف أيضا هذا أصلح مفهوم وباختلاف. نعم. نعم. فيما يتعلق بالسؤال الأخير ده، سؤال الأخ الفاضل، أنا معلش يعني يا حبذا لو ذكرتني به، هو اللي سألتوني فيه، هو يقول ان هو عقد على زوجته، عقد ولم يدخل بها هو آثم لأنه لم يدخل عليها، وليس هذا زواجا، وانما هو يعني ايضا عضل حتى من الزوج، يعني حرمان من ان يعطيها حقها تجاهه وان لا يتركها فتعطى حقها من اخر. ويعني هذه العلاقة علاقة يعني اسم زوجية لكنها غير طبيعية، ويبدو أن يبدو أنه يريد أن يمنعها، يعني وصل الأمر إلى حد أنه يتحكم فيها رغم أنه لا يعطيها حقها، يعني لا كاملا ولا حتى منقوصا، لأنه لا يعطيها الحق على الإطلاق. أنا أرى أن هذه صورة من صور عدم إعطائها الحقوق، وهو لا يستطيع حتى لو كانت تعيش في كنفه. ومعروف انه اذا كان هناك برضو في بعض البيئات البنات يتعلمن اساسا ليعملن، فلا يستطيع الزوج ان يمنعها من العمل الا اذا كان هناك اتفاق مكتوب في العقد على اساس ان العقد من شريعة المتعاقلين او متفق بينهما شفهيا بشهادة الشهود، لكن هو لا يستطيع ان يمنعها من العمل ما دامت قد عملت واقر العمل فترة، حتى ولو كان يعيش معها يعني حياة عادية وطبيعية، ولا يحرمها من أن يسافر إليها أو أن يعطيها حقها. وأنا لا أتخيل واحد متزوج ولم يدخل بزوجته حتى الآن. أنا أرى فضيلة الشيخ سيد الصاوي متحفزا لتعليق. ماشي. ليس هناك تعليق فضيلة الدكتور، يعني هو فعلا ليس له أن يطلب منها وهو على البعد أن تترك العمل، فهي هو أن يطلب منها أن يدخل بها طلب منها أن تترك العمل تترك العمل وتجلس في فراغ وهي هي مستقرة نفسيا وربما تقضي ومنحة التدريس بالنسبة للنساء لا حرج فيها نعم مناسبة نستمع إلى سؤال آخر بين أيدينا تفضل السائل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت بدي أسأل سؤال نعم. هل خروج الرجل كلما غضب من زوجته لمشكلة عظيمة من البيت حرام يعني له حق هل له حق أنا يخرج يعني يهجر البيت يهجره اياما مثلا كلا لساعات فقط ولكن طوال لساعات فقط نعم ولكن طوال علما بان الحق معه ولكن اليس من الافضل له ان يظل في البيت ليفتح المجال للتراضي وما ما هو ربما بيخرج حتى لا يتفاقم النزاع ولكن كل في كل مرة طيب على كل حال ارجوك نعم. اكمل وما على المرأة لتراضي زوجها من الكفارة نعم ما يجب على المرأة من كفارة هل يجب على المرأة كفارة لكي تراضي زوجها بارك الله فيك وأجبت سؤال آخر نعم هل يستطيع الرجل التصرف في أغراض زوجته وليس أموالها رغما عنها طيب بارك الله فيك السؤال الأول تفضل بالإجابة هو الزوج إذا غضب ربما يحدث بينهما فراق مثلا يقول لها أنت كذا فإذا خرج ربما ليريح نفسه في الخارج ثم يعود فعليها عندما يقبل عليها تسترضيه وتستسمحه وتقول له انا يعني اخطأت في مخاطبتي معك ولا حرج في ذلك وخاصة ما تقول انه محق في ذلك بارك الله فيك بارك الله فيك